بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في اليوم الثالث من رمضان مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومولده عليه الصلاة والسلام. ذكر كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول يوم الاثنين في ليلة الثاني عشر من ربيع، وإن كان ليلة الثاني عشر دي فيها خلاف بين العلماء، لكن في اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وده ثبت في الحديث الصحيح، وأنه ولد في ربيع الأول. وقال خليفة ابن خياط: والمجمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. ومن حديث قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن للدان ولدنا مولدا واحدا، يعني في سنة واحدة. ومن حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وفي حديث جابر وابن عباس أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات. مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام: ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أو ثويبة. ثويبة دي كانت أمة لأبي لهب، فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سلمة. وعن ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة ابن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله ابن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. يعني أم أيمن دي كانت حاضنة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت أنها أرضعته، وكانت بتدل على النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله كان بيعرف لها منزلتها، وكان يعني يعاملها معاملة الأم. حتى أن هي لها موقف طريف، أن الأنصار لما المهاجرون هاجروا إلى المدينة وهاجرت أم أيمن معهم، فالأنصار كل منهم تبرع ببعض نخلات للمهاجرين ليأكلوا من ثمر النخل ده. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح عليهم الأموال ورزقوا بالنخيل، فالمهاجرون أحبوا أن يردوا للنخل إلى الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ردوا ليه؟ ردوا هذا النخل. أم أيمن رفضت، قالت: لا أرد شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم لها، يعني لما يعرف من حقها عليه الصلاة والسلام، لأن كان لها يعني منزلة عنده لأنها حضنته. وكان أبو بكر يكرم أم أيمن بالزيارة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. ذكر هنا قصة حليمة السعدية، وهي أشهر مرضعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندها زمنا طويلا. تقول حليمة أنها خرجت في نسوة من بني سعد يلتمسون الرضعاء بمكة، ودي كانت عادة معروفة عند العرب، لما يتولد لك ولد فتبحث له عن ظئر، ظئر يعني امرأة ترضعه، يخرجون به إلى البادية فترضعه وترعاه، ها؟ لأن كان النساء اللي هم يعني من علية القوم لم يكونوا يرضعون أبناءهم، فكان دي عادة عند العرب. بتقول حليمة: خرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء. الأتان اللي هي أنثى الحمار ركبة حمارة، وقمراء يعني أحمر فبيض، ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة. لقد أدمت أتاننا، يعني الأتان بتاعتها الحمارة بتاعتها تعورت من الطريق، خدت بالك؟ ومعي بالركب شارف، والله ما تبض بقطرة لبن. الشارف ده اللي هو الجمل الكبير، الناقة الكبيرة في السن. فبتقول الناقة اللي معانا كبيرة في السن ما بتنزلش نقطة لبن، خدت بالك؟ ده علامة على ليه؟ الهزال والضعف والجدب اللي كانوا فيه. يقول: في سنة شهباء، يعني سنة جدباء كمان، يعني السنة كانت سنة قحط، قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعي ابن لي، والله ما ناموا ليلنا، وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيث. بتقول ابنها الصغير اللي معاها ما بينامش طول الليل من كتر الليل بكاء يعني والجوع، ومعهاش حاجة تأكلوا أو تشبعوا بها، وكان لها غنم فكنا نرجوها. فلما قدمنا مكة ما بقي منا أحد إلا عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته، فقلنا إنه يتيم، وإنما يكرم الذئر ويحسن إليها الوالد. يعني أغلب النساء اللي كانوا معاها مرضوش ياخدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما عرفوا أن أبوه ميت قالوا لا يتيم، طالما أبوه مش موجود محدش إيه هيخلي باله ويدينا فلوس ويراعينا في المسألة دي. بتقول: فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده، حيدينا إيه يعني؟ فكل صواحبي أخذ رضيعا، فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته، ما لقيتش له فخذته، والله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره. فقلت لصاحبي: والله لا أخذنا هذا اليتيم من بني المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. فقال: قد أصبت. لا كويس أنت ختيه. قالت: فأخذته فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه. اللبن كثر عنده، شبع الولد ابنها، شبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقام أبوه اللي هو زوجها يعني إلى شارفنا تلك يلمسها. الشارف اللي هي ليه؟ الناقة اللي قلنا كبيرة في السن، صح؟ قام بقى زوجها يبص على ليه؟ الناقة دي، فإذا هي حافل، حافل يعني مليانة لبن، ما كانش بيجيب نقطة لبن. طبعا كل هذا ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فحلبها فأرواني وروى، فقال: يا حليمة، تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة. والله دمين عليه مبارك عليه الصلاة والسلام. ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى. يعني بالله شوف احنا كناش بنتمنى ده، ومع ذلك الخير جه يعني. قال: فبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا. قبل كده كان كل يوم الواد يقعد يعيط بقى، عايز يأكل وعايز يرضع، مفيش. ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني القمراء اللي هي الحمارة بتاعتها، احنا هنا كانت متعورة صح، كانت مجروحة، فحملته معي، شايل النبي صلى الله عليه وسلم معها وركب الحمار ده. فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الرقب، الحمارة دي سبقت الناس، حتى إن النسوة لا يقولن أمسكي علينا، تسبقيناش، تجري كده ليه؟ أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ مش هذه الحمارة بتاعتك؟ فقلت: نعم. فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلنا، فما شأنها؟ مش دي كانت مجروحة، ما شأنها؟ فقلت: والله حملت عليها غلاما مباركا. قالت: فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا، حتى قدمنا والبلاد سنة جدبيا، ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا. يعني غنم الناس يروح يسرحوا مع الغنم بتاعتهم، فالغنم بتاعتها تبقى ايه؟ شبعانة ومروية ومليانة لبن، والغنم بتاعت الناس جعانة. يقول: فنحترب ونشرب، فيقول الناس: ما شأن غنم الحارث؟ وغنم حليمة تروح شباعا حفلة وتروح غنمكم جياعا. ايش معنى؟ بيقولوا للخدام بتاعتهم لما بيرعوا الغنم يعني. وإلاكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم. روحوا اسرحوا معهم شوفوا هما بيأكلوا منين، ودوهم في الحتة دي فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت. يعني برضو يروحوا يأكلوا معهم ودول يرجعوا جعانين ودول شبعان. قالت وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يعني رصاص بيكبر بسرعة، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر وفي الشهر شباب السنة. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. فلما أتينا أمه قلنا أي ذئر، والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا لنتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك. يعني هم لقوا أم النبي صلى الله عليه وسلم مريضة فقالوا لها إيه، سيب الغلام ده عندنا احنا خايفين عليه يقعد في مكة أحسن يصاب بالمرض ها ويتعدي. فلم نزل بها حتى أذنت، فرجعنا به فأقمنا أشهرا أربعة أو ثلاثة. فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له، إذ أتى أخوه، بهم يعني بهائم يعني صغيرة، إذ أتى أخوه يشتد، أخوه جاي يجري، وأنا وأبوه في البدن، فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، رجلين لابسين أبيض، فأخذاه وأضجعاه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه يشتد، طلعنا نجري خايفين عليه شوفوا إيه اللي حصل. فوجدناه قائما قد انتقع لونه، يعني لونه إيه اتغير أبيض. فلما رآنا أجهش إلينا وبكى، قالت فالتزمته أنا وأبوه ضممناه إلينا في حضنها يعني. فقلنا ما لك بأبي أنت؟ فقال أتاني رجلان وأضجعاني فشق بطني وصنع بي شيئا ثم رداه كما هو. فقال أبوه والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، الحقي بأهله فرضيه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. خافوا بقى. الحادثة دي حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ورد فيها يعني روايات أخرى أنه أتي بماء برد فغسل به قلبه ثم قال أتيت بالسكينة فضراها في قلبي. وجاء في حديث آخر أنهم استخرجوا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقالوا هذا حظ الشيطان منك، وملأ قلبه سكينة وإيمانا. فدي حديثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في أحاديث أخر أن الصحابة كانوا يرون أثر ذاك المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت عملية جراحية يعني أجرتها له الملائكة له صلى الله عليه وسلم. خافوا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له حاجة. بتقول فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا عشان هم كانوا حريصين أنهم ياخدوا، وقالت ما رجعكما به قبل أن أسألكما، أنا قلت لكم تعالوا ما جيتوا لي يعني، وقد كنتما حريصين على حبسه. فقلنا لا شيء إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى، وقلنا نؤويه كما تحبون أحب إلينا. فقالت كلا، ده في حاجة، إن لكما شأنا أخبراني ما هو. فلم تدعنا حتى أخبرناها، قالت لهم صدقاهم يعني إيه اللي حصل، قالوا لها حصل كذا كذا. فقالت كلا والله لا يصنع الله ذلك به، إن لابني شأنا، أفلا أخبركما خبره، إني حملت به، دي أمه بقى اللي تتكلم اللي أمنة، والله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه، ثم رأيت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرة أو قصور بصرة، ثم وضعته حين وضعته فوالله ما وقع كما يقع الصبيان، لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما فقبضه وانطلقنا. قلت لهم يعني ما تخافوش، طمنتهم تقول إن ابني ده ليس كسائر الأبناء عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مباركا صلى الله عليه وسلم في صغره. كفالة جده له وحبه له. يقول من حديث كندير بن سعيد عن أبيه قال: حججت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول: ربي رد راكبي محمدا رده لي واصطنع عندي يدا. واحد بيدعي ربنا يقول: يا ربي رد محمد. فقلت: من هذا؟ قال: عبد المطلب بن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبتها فاحتبس عليه. عبد المطلب ضاع منه إبل فبعت النبي صلى الله عليه وسلم يدور عليها فتأخر عليه، فقعد يدعي ربنا بقى إن ربنا يرده يعني. يقول: ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبارك، منين ما يبعته في حاجة يجيبها ويجي. قال: فما برحت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل، فقال: يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. كان خايف عليها. رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم وعصمة الله له من الزلل. من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هنا في فايدتين، خد بالك. حاجة الأولانية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بيخبر أنه كان بيرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، لم يكن يتكبر صلى الله عليه وسلم على أن يخبر بماضيه وأنه كان رجل من أحد الناس يأكل كما يأكل الناس ويعيش كما يعيش الناس. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد شافه وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الراجل لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ارتجف ارتعد، والحتة دي كده بين كتفه وبين رقبته قعدت تتهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هون عليك، مالك هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، كانت بتأكل زي الناس وعايشة زي الناس، تخافش. يا سلام على الزمن ده، ده في واحد لما يشوف الناس بتخاف منه يبقى فرحان، يقول: يا سلام الناس خايفة، كويس خوفهم يا ابن زيد، خدت بالك؟ صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا يخبر بحياته. الدرس الثاني رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للغنم والأنبياء، العلماء بيقولوا فيها فائدة. قال لك: الغنم دي فيها صفات بتعلم راعيها السكينة والحلم والصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرف أخبر إن السكينة في أهل الغنم، وللفخر والخيلاء في أهل الخير، والقسوة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك على حاجات نفسية خطيرة. الإنسان بيتأثر دايما بمهنته. أنت عارف لما تلاقي واحد بيتعامل مع الناس الميعين، علشان احنا في رمضان ومش عايز أقول يعني، واحد يعني كوافير يعني بيسرح للنساء نعوذ بالله، تلاقيه راجل مايع منعدم الرجولة. ليه؟ تأثر بمهنته، صح ولا مش صح؟ لما واحد يتعامل مع الناس الخشنين والمجاهدين تلاقيه راجل صلب، صح ولا مش صح؟ قال لك البيئة بتؤثر في الإنسان والعمل بتاعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف في الحديث ده بيقول ايه: السكينة في أهل الغنم. تلاقي الغنم دي من أكتر البهائم والحيوانات سكينة وهدوء، تعملش دوشة، صح؟ تلاقي الخروف ماشي مدلدل ودانه كده واحدة واحدة، خدت بالك؟ ماشي يعني أقصى حاجة هي مأمأ يعني شوية دوشة هادي. ها؟ والفخر والخيلاء في أهل الايه؟ الخير. تركب أنت فرس كده تبص تلاقي الفرس ماشي بقى يتبختر وتمختر، خدت بالك؟ فتلاقي اللي عنده خيل كتير بقى وبتاع أنفه في السماء بقى كده، وعنده فخر وخيلاء وكبر، ربنا عافينا. والقسوة والجفاء في أهل الايه؟ الفدادين، أهل الإبل اللي عندهم عشرات الإبل. ليه؟ قال لك الجمل عنده شدة، الجمل قاسي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يبين أن الإبل فيها شيء من خلق الشياطين، عندها جفاء وقسوة. الجمال، تعرف الجمال؟ شفت الجمال حتى هو شكله كده عجيب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. المهم يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه الغنم والأنبياء من قبله، قالوا كانوا هذا تدريبا ليتعلم الحلم لكي يسوس قومه. عايز صبر لعلمك. لما تجيب لك انت 100 معزه كده وتقعد بهم في الصحراء خدت بالك، تتعلم الصبر كل يوم يدوك درس، ومعزه راحت شمال ومعزه راحت يمين، وتجيب دي عايزه تشرب ودي خدت بالك، وتقعد ترتبهم وتخلي بالك منهم كده، يعلموك الحلم والصبر والسكينه والتواضع. فلعل ده كان من الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل انبياءه يرعون الغنم. يقول الحديث جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكتني الكباث. الكباث يعني كانوا بيقطعوا عود الأراك اللي هو بتاع السواك ده. فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، بلهم نقي الأسود بيقطعوه. قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ يعني عارف الأشجار وعارف الحاجات، كنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ وهل من نبي إلا رعاها؟ هنا الحديث دوت بيحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن موقف حدث قبل بعثته. يقول ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به. ربنا عصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اصطفاه اختاره فعصمه قبل البعثة من فعل القبائح. بيقول إلا مرتين من الدهر كلتيهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها أبصر إلى غنمي حتى أثمر هذه الليلة بمكة كما يثمر الفتيان، يعني أسهر مع الشباب يعني. قال نعم. فخرجت، يقول له خلي بالك من الغنم بتاعتي أنا رايح أسهر مع الشباب. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت ما هذا؟ فقالوا فلان تزوج فلانا، لرجل من قريش تزوج امرأة منهم، فلهوت بذلك. يقول فغلبتني عيني، يعني رسول الله مجرد ما سمع الصوت ده قعد فايه نام. يقول فما أيقظني إلا حر الشمس فرجعت، فقال ما فعلت؟ فأخبرته، قال ما عملتش حاجة نمت خد ملك. وفي الليلة الثانية نفس الموضوع، بيقول صلى الله عليه وسلم والله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. النبي صلى الله عليه وسلم اشترك في حلف الفضول قبل البعثة. ايه حلف الفضول ده؟ يحكي عبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وسلم شهدت حلف الفضول مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. حلف الفضول كما قال محمد بن إسحاق تدعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه. عبد الله بن جدعان ده كان من كبار العرب وكان شريفا في قومه. سيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان ده، قالت له ايه فاكر؟ عبد الله بن جدعان ده كان رجل شريف بيقري الضيف ويطعم الطعام وينفق على الفقراء والمساكين، بس مات قبل البعثة. قالت يا رسول الله، سيدة عائشة تقول يا رسول الله رأيت عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، هل هذا نافعه هينفعه يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طب نرجع لقصة حزب الفضول، حلف الفضول. اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبني زهرة، تعاهدوا وتعاقدوا ألا يجدوا مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته، فسمت قريشا ذلك الحلف حلف الفضول. كان الظلم شائع في مكة، وكان القوي يأكل الضعيف. فمرة واحد جاء عامل أحد كبراء مكة من التجار فاشترى منه سلعا ولم يعطيه الثمن، فوقف الرجل يصرخ وينادي ويتألم ويتوجع عشان يجد حد ينصره من هذا الرجل الذي أخذ ماله. فقريش اجتمعوا لذلك وعملوا حلف الفضول ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيثني على هذا الحلف، ليه؟ لأن فيه خير وفيه عدل، حتى لو كانوا هم كفار ولكن أرادوا أن ينصروا المظلوم وأن ينصفوه من ظالمه. قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، أبوها ما كانش راضي، فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وقوما من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا. عارف يعني ايه ثمل؟ سكروا يعني في الجاهلية بقى. اي حاجة في الجاهلية تتوقعها. يقول فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، طيبته يعني جابت خلوق لوطيب طيبت أباها ولبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه قال ما شأني؟ ما هذا؟ قالت زوجتني محمد بن عبد الله. قال أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري أنا مش راضي. فقالت خديجة أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. قعدت تقنعه لحد رضي. ده دليل على أن السيدة خديجة كانت راغبة في الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة خديجة كانت شريفة في قومها، وكان لها مال، وكانت يعني ترغب في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت عن أمانته وصدقه وعفافه وبره صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. جاء في كتب السير أن سن السيدة خديجة حين الزواج كان ما يقرب من 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 25 تقريبا يعني، فده ذكر في كتب التاريخ والسير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج على خديجة عاش معها كم سنة؟ تعرفها الحتة دي؟ لو قلنا 25 يبقى 15 لحد الايه؟ البعثة، و13 سنة في مكة يبقى كم؟ 28. هي ماتت سنة 10 يبقى عاش معها 25 سنة لما تزوج عليه. يبقى غالب شباب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع امرأة ايه؟ واحدة في مكة. عشان اللي يكلمك عن النبي صلى الله عليه وسلم تحط صبعك في عينه، خدت بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج الا امرأة واحدة في شبابه عليه الصلاة والسلام، وبعد بعثته 10 سنين قعد مع امرأة ايه؟ واحدة. 10 سنة قبل البعثة و10 سنين بعد البعثة. يقول ابن عباس خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم ابنة عمران، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. دول خير نساء الأرض وأكمل نساء الأرض. خديجة طبعا بنتها فاطمة رضي الله عنها. ومن حديث علي قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وفي حديث أبي هريرة قال أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيها إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت في الجنة من قصب يعني بيت من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. الصخب اللي هو الصوت المرتفع، والنصب اللي هو التعب. أن الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها بفضله ومنه وكرمه ليس فيها تعب ليس فيها نصب زي الدنيا. ده حتى الأكل متعب يا رجل في الدنيا، أما الجنة ما فيش حاجة تتعب، فيش حاجة تزعج، لا يبغون عنها حولا. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة وحمل حجارتها بنفسه صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر ابن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة برضه كل ده بنتكلم قبل ليه؟ المرة الجاية احنا نتكلم عن البعثة إن شاء الله. الفصل اللي بعد كده 11 تحكيم قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في رفع الحجر. لما أرادوا أن يرفعوا الحجر يعني قريشا اختصموا فيه، فقالوا يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة. قال وكان صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم. فقالوا قد جاء الأمين. كان معروف النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دي تمهيد من ربنا سبحانه وتعالى، قضاء وقدر منه عز وجل، تمهيد لإقامة الحج على العباد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور بالصدق والعفاف والأمانة، وعلى أعلى درجات المصداقية في قومه، لم يكن يجرؤ أحد أن يكذبه عليه الصلاة والسلام. خد بالك، كل ده تمهيد. وهنا بناخد درس مهم لكل داعية وكل إنسان يعني يتولى نصيحة الخلق، لابد يكون لك مصداقية، تكون صادق، تكون أمين. لا تقبل الدعوة من إنسان كذاب أو خائن أو مرتشي أو حرامي، فعش. ها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحج عليهم، قال أن يبلغهم. قال لهم إيه؟ تعرف؟ قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي، في جيش جاي يهجم عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما علمنا عليك كذبا قط. وانت عمرك كذبت؟ كذبتش أبدا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا تبا لك. اختبالك صدقوش النبي صلى الله عليه وسلم، أقام عليهم الحجة الأول. ترى في هرقل، هرقل ده كان عظيم الروم وكان رجل من أهل العلم فيهم، لما جاءوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا، وبعدين دور على واحد من العرب يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى قبيلة أو مجموعة من العرب فيهم أبو سفيان، جاءوا إلى بلاد الشام تجارا، فمسكوهم وجابوهم، من أقربكم إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان. قال له تعالى. ضمن الأسئلة سألوا سؤال دقيق أوي مهم وخطير، قال له عاش فيكم قبل ذلك ما عاش، هل جربتم عليه كذبا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عاش كم سنة؟ ها؟ 40 سنة. 40 سنة، يعني الإنسان لما يبلغ 40 سنة بيبقى دام يعني بلغ ذروة الكمال، خلاص بقى استوت الرجولة والخبرة. ها؟ عاش بينكم ما عاش، هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال خلال 40 سنة دول؟ كذب مرة؟ قال لا والله ما جربنا عليه كذبا قط، كذبش ولا مرة. فقال والله ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. ما جيش يقعد 40 سنة ما يكذبش على واحد من الناس. وبعد ما يكتمل الرجولة وتكتمل الخبرة والعقل يكذب على ربنا؟ صعبة دي، لأن الكذاب خد بالك بيتدرج، بيكذب كذبة صغيرة إليها مشت يكبرها شوية، خد بالك يقعد يكبر الايه، ما يبدأش أول ما يكذب يكذب كذبة ايه ضخمة. عشان كده الناس اللي بيدعوا النبوة دي، يعني مثلا اللي اسمه ميرزا غلام أحمد قدياني ده، قبل ما يدعي النبوة ما ادعاش النبوة على طول كده، قال لا ده أنا بيجي لي أخبار وبتاع، ده أنا بان عليا المهدي المنتظر. طيب ماشي، أنت المهدي المنتظر شوية؟ لا معلش كنتش واخد بالي، ده أنا المسيح. طيب ماشي. قال لهم لا ده أنا بقى إيه نبي جديد. طالما مشت خلاص خليها إيه ماشي. وفي واحد بدأ مع الناس بادعاء النبوة ثم قال لهم إن الرب قد حل في، أعوذ بالله. قال لهم خلاص أنا بقيت ربنا، أعوذ بالله. الشاهد إن الإيه الكذب بإيه بيتدرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مشهور بالصدق، حكموه في نقل حجارة مكة فقال اجعلوا الحجارة في مرت ثم ليمسكها القبائل، كل قبيلة تمسك بطرف، وارفعوا نهام. آخر حاجة ناخدوها النهاردة تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. في حديث جابر بن سمرة، حديث رواه الإمام مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يا سلام، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، دي الحجر كان بيسلم عليه. تعرف العلماء بيقولوا الحكمة من كده إيه؟ قالوا ده من باب التأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، الحجر بيسلم عليه حتى إذا كذبه الناس وتنكروا له استأنس صلى الله عليه وسلم بالجمادات، الجماد بيسلم عليه. الحصى صبح في يديه وبكى الجذع على فراقه صلى الله عليه وسلم، كما يأتي إن شاء الله.